السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فتكلمنا في المرة السابقة عن قضية أول واجب على المكلفين. ما هو أول واجب على المكلفين؟ وهناك قضية أخرى متعلقة بهذه القضية كنا قد أشرنا إليها، وهي قضية بما وجب أول واجب على المكلفين، يعني أول واجب المعرفة، أول واجب النظر. بما وجب أول واجب هذا؟ هل وجب بالعقل أم بالشرع؟ يعني أنت تجد أصحابنا رضي الله عنهم وتجد غيرهم يقولون نحو هذه العبارة: تجب معرفة الله شرعا، وهي أول واجب لنفسه. تجب معرفة الله شرعا، ما معنى شرعا؟ أنها قد وجبت بالشرع، خلافا لمن يقول إنها قد وجبت بالعقل. طيب، هل أول واجب على المكلفين، سواء قلنا المعرفة سواء قلنا النظر، هذا أول واجب هذا أو غير هذا الواجب من الواجبات، بما وجب؟ هل وجب بالعقل أم وجب بالشرع؟ وجب عقلا أم وجب شرعا؟ هذا يتعلق بقضية كبيرة جدا ومشكلة، وهي قضية التحسين والتقبيح العقليين. يعني جواب هذا السؤال، هل المعرفة وجبت بالشرع أم بالعقل؟ هل النظر وجب بالشرع أم بالعقل؟ جواب هذا السؤال في قضية التحسين والتقبيح العقليين. والحقيقة هذه القضية قضية مشكلة ومتداخلة إلى حد كبير، لذلك أنا دائم التهرب منها. يعني حتى في درس أصول الفقه لوحظ، يعني بعض الإخوة يعني قد أمل أني عندما يعني أمر بهذه المسألة أني قد سأطيل النفس فيها وسأحل ما فيها من إشكالات ونحو ذلك، لكن الواقع أنا قد تهربت منها وذكرت كلاما مجملا، وذكرت أن هذا الكلام المجمل مخل بهذه القضية. والحقيقة كنت أنوي أن أفعل ذلك في درس العقيدة، يعني أنا كنت أنوي أن أفر من هذه المسألة من درس العقيدة. والواقع أن من أهم أسباب التي جعلتني أختار كتاب الشيخ أبو بكر خوقير لكي أجعله بابا للتعليق على هذه المسائل العقدية، هو أن الكتاب لم يتعرض لبعض المسائل مثل مسألة التحسين والتقبيح. فأنا الحق دائم الفرار من هذه المسألة، لكن لما بعض الإخوة الأفاضل وبعض الأحبة قد ألح علي لكي أتكلم في هذه المسألة لأجل ما فيها من الإشكال ومن الغموض، وقد تكرر ذلك من كثير من الإخوة، فيعني قد استعنت بالله واستخرته سبحانه وتعالى، واستخرته جل وعلا، ونويت أن أتكلم في هذه المسألة. والحقيقة هذه المسألة لماذا أفر منها، ولماذا هي مشكلة في رأيي؟ لأن هذه المسألة ليست فيها، هذه المسألة ككثير من المسائل الجدلية، المسائل الجدلية الكبيرة، كل هذه المسائل أو أكثر هذه المسائل ليس فيها حلول وسط، يا إما لا تتعرض لها، أو إن أردت أن تتكلم فيها فينبغي أن تأتي عليها، يعني أن تجيل النظر في جميع أركانها وفي جميع جوانبها وفي جميع احتمالاتها، وأن تدقق النظر وأن تحرر الأقوال، وألا تسلم لكلام أحد، ولكن تحرر وتنقد وتفتح المصادر الأصلية ونحو ذلك وتبني عليها. هذه مشكلة مثل هذه المسائل، أنها تحتاج إلى طول نفس وتحتاج إلى بحث موسع، وأي محاولة لاختزال ذلك البحث سيخل بهذه المسألة. لذلك كنت أتهرب من هذه المسألة، لكن يعني أما وقد يعني سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى، فأنا حقيقة قدمت بهذه المقدمة لكي أعتذر لنفسي، لأن الكلام سيطول في هذه المسألة. فأنا أدعوك للصبر، وأدعوك أن يكون نفسك طويلا، وأن تحتمل كثرة الكلام وطول الكلام في هذه المسألة. لكن أرجو إن شاء الله تعالى أن هذه الساعات التي سنقضيها في هذه المسألة ستوفر لك وتهيئ لك ما يعني تحتاج في تحصيله إلى أضعافها، إلى عشرات الأضعاف من هذه الساعات، يعني أرجو ذلك يعني. فبالتالي يعني اصبر على هذه المسألة، واصبر على ما سنقوله، على التوسع الذي قد سنتوسعه في هذه المسألة، وأرجو إن شاء الله في نهاية الأمر يعني إنك تجد خيرا، وإنك تجد إن هذا الوقت لم يمر سدى وبدون فائدة. طيب، أول ما نبدأ به هو ما يمكن أن نسميه بقصة القضية، بقصة القضية، قصة التحسين والتقبيح، ونريد بذلك التطور التاريخي لهذه القضية، كيف تطور القول بالتحسين والتقبيح، وما السياقات التاريخية للكلام في مسألة التحسين والتقبيح. الحقيقة هذه مسألة هامة جدا، يعني أنت ينبغي عليك إذا أردت أن تحرر أي قضية جدلية كبيرة أن تعتني بذلك الباب اعتناء عظيما، لأن هذا الباب مدخل كبير لفهم القضايا ولفهم الأقوال الموجودة داخل هذه القضية ولفهم النزاعات الحاصلة في هذه القضية وفي إدراك أثر هذه القضية على الجوانب الأخرى. والحقيقة ممن يعتني بشكل كبير بهذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هذا واضح لكل من يقرأ للشيخ رضي الله عنه ورحمه الله تعالى أنه يعتني بشكل كبير بمسألة التطور التاريخي للمسألة، ويقول لك هذه المسألة والله أول من قال بها فلان وتلقفها عنه فلان، ثم أخذتها الفرقة الفلانية وزادت عليها كذا، ثم لما يعني الفرقة الفلانية ردت على الفرقة الأولى وتطور القول عنها عندها فصارت تقول بكذا وكذا، ثم تطور القول بداخلها، ويعني إلى وصار في عدة أطوار وصاروا يقولون بكذا ثم كذا ثم كذا وهكذا، يعني وهكذا، يعني هذا أمر هام جدا الحقيقة، واضح إن هو كان من أسباب التحقيق المتميز عند الشيخ والمتفرد في كثير من المسائل، اعتناء الشيخ الكبير بإدراك السياقات التاريخية للمسائل المختلفة. فيما يتعلق بقى بقضية التحسين والتقبيح، نقول إن قضية التحسين والتقبيح ليست قضية إسلامية خالصة أصلا، على الأقل في أجزاء كثيرة منها، بل هي قضية فلسفية قديمة حديثة مثارة في ساحات البحث الفلسفي من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. وأنا الحقيقة قبل أن أخوض أكثر من هذا في ذلك الباب، أريد أن أستسمح الإخوة أن تصبر علي قليلا فيما سأذكره الآن، لأني سأتوسع إلى حد ما في ذكر آثار أو في ذكر أصول مسألة التحسين والتقبيح في الفلسفة عموما، سواء يعني في الفلسفة خارج النطاق الإسلامي، سواء الفلسفة اليونانية القديمة أو في الفلسفة الغربية الحديثة. وهذا مهم، هذا مهم سواء في إدراك السياق الإسلامي المتعلق بقضية التحسين والتقبيح، أو مهم عموما، مهم في إدراك السياق الإسلامي، إنك هتفهم أكثر، ستفهم أكثر قضية التحسين والتقبيح عندما تقارنها بالأطر الفلسفية لمسألة التحسين والتقبيح ومسألة فلسفة الأخلاق، تمام؟ هيساعدك هذا إلى حد كبير في فهم الأقوال والمذاهب في مسألة التحسين والتقبيح داخل الجسد الإسلامي. وهو مهم عموما لأن أنت ينبغي عليك أن تكون عندك اطلاع على مثل هذا، ينبغي أن يكون عندك اطلاع على مثل هذا. وهذا مما يسمى ب أو يعني هذا من مكونات ما يسمى بتطوير علم الكلام أو بتطوير أو تجديد علم الكلام أو ما شابه، يعني بغض النظر بقى عن علم الكلام وحكم علم الكلام وطبيعة علم الكلام وحدود علم الكلام، هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في موضع آخر. لكن عندما تنظر في كتب العلماء المتقدمين في الكتب الكلامية والكتب الموسعة ونحو ذلك، وكتب الملل والنحل وكتب الفرق وما شابه، تجد عندهم اطلاع واسع واسع على الفلسفات المختلفة داخل الإسلام وخارج الإسلام، وأقوال كل فرقة وأقوال كل مذهب، سواء مذهب فلسفي خارج النطاق الإسلامي أو حتى مذهب ديني ثيولوجي داخل أي ديانة، وعندهم اطلاع على أقوال كل مذهب وأثر هذه الأقوال حتى في المذاهب المنتمين إلى الإسلام، أخذوا هذا عن هؤلاء وأخذوا هذا عن هؤلاء وأخذوا هذا عن هؤلاء، ويدركون العلاقات والأبعاد ما بين المذاهب غير الإسلامية والمذاهب الإسلامية، كما ذكرنا يعني يعرفون حتى حجج هؤلاء الذين يقولون بهذه الأقوال خارج النطاق الإسلامي، ويعني يجيبون عليها ويردون عليهم ونحو ذلك عند الانتصار للإسلام والفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية وهكذا. هذا موجود في كلامهم. الآن ينبغي على طالب العلم وعلى يعني من أراد التميز ومن أراد القوة والمتانة في والإحاطة بالدراسة العقدية والكلامية ونحو ذلك، أن يكون عنده هذا الاطلاع أو نحو هذا الاطلاع أو جنس هذا الاطلاع فيما يتعلق بزمانه والفلسفات المؤثرة في الأفكار الناس عموما في زمانه، وأنه يعرفها كويس جدا ويعرف علاقتها بالأقوال الإسلامية ويعرف تأثيرها في الناس. ينبغي أن يكون عنده هذا الإدراك. يعني للأسف غياب هذا يعني صنع نتوءات في الجسد الإسلامي، في جسد العلوم الإسلامية، فصار عندك مثلا ما يسمى يعني وكأنه علم قائم بنفسه، الفكر الإسلامي والمفكر الإسلامي. ما هو الفكر الإسلامي وما المفكر الإسلامي؟ الرجل يعني تجد مثلا لك كتاب في الفكر الإسلامي أو كذا في الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي هو أو كتاب في الفكر، يعني يكلمك عن المدارس الليبرالية المعاصرة، المدارس العلمانية وأقوال هذه المدارس والرد عليها والإشكالات الفلسفية أو الفكرية المعاصرة اللي ممكن يكون عندها تصادم مع الإسلام والرد عليها ونحو ذلك. فهذه أصلا وظيفة من؟ يعني هذه أصلا وظيفة العلماء، وظيفة العلماء يعني أي علماء، يعني المتخصصين في أي علم، الأصل المتخصصين في ذلك العلم الذي يعني يسمى بعلم الكلام أو ما شابه ذلك وعلم العقائد ونحو هذا. لكن يكون هذا كده كأن الفكر ده نتوء في جسد الفكر العلم الإسلامي والعلوم الإسلامية في ساحة العلوم الإسلامية، يعني منبت كده لا يعرف له أب ولا أصل هذا العلم، الفكر الإسلامي والمفكر الإسلامي. تمام؟ هذا سلبي للغاية، هذا سلبي إلى حد كبير. نفس الفكرة، مجال الرد على الإلحاد، تخصص الرد على الإلحاد وكأنه هذا علم قائم بنفسه. من أصلا، ما هو العلم المخصص للرد على الإلحاد؟ هو علم العقيدة أو الصورة الجدلية من علم العقيدة التي تسمى علم الكلام. هذه أصلا معمولة عشان ترد على الإلحاد وترد على الكفر وترد على أصحاب المال الأخرى وترد كذلك على المذاهب البدعية والانحرافات داخل الساحة، يعني داخل سياج الإسلام وداخل في بين المنتمين للإسلام. هذا أصلا هو ما ينبغي أن يفعل في ذلك العلم. فبالتالي ينبغي على دارس ذلك العلم في عصرنا هذا، ومن أراد أن يتميز في ذلك العلم، أن يتخصص في ذلك العلم، أن يجعل هذا العلم أداة حقيقية يفعلها في زمانه وفي إشكالات زمانه، أن يكون عنده اطلاع كبير على الفلسفات وعلى الأفكار خارج السياق الإسلامي التي لها تعلق على الأقل بالقضايا الإسلامية. فلذلك معلش بعض الإخوة تصبر علي كده شوية فيما سأذكره، وسيظهر لهم أثر ذلك حتى في نفس القضية التي نتكلم عنها، قضية التحسين والتقبيح داخل السياق الإسلامي في السياق الكلامي الإسلامي، سيظهر أثر ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، إحنا قلنا قدمنا بأن مسألة التحسين والتقبيح هي ليست قضية إسلامية خالصة، وإنها موجودة في ساحات البحث الفلسفي من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقول من مشهورات تراث الفلسفة اليونانية المرتبطة بهذه القضية، قضية التحسين والتقبيح، إلى حد كبير ومن الحاجات المعروفة عند الناس يعني ومتداولة في الثقافة الشعبية، هو ما يسمى بمعضلة يوثيفرو ديليما. يوثيفرو ديليما، هذه معضلة يوثيفرو لها صياغات كثيرة جدا، ممكن نستخدم صياغة كده قريبة من المسألة بتاعتنا. فنقول المعضلة بتقول: هل يكون الحسن محبوبا من الله لأنه حسن؟ هل يكون الحسن محبوبا من الله لأنه حسن، أم هو حسن لأنه محبوب من الله؟ تمام؟ ممكن نشيل كلمة محبوب من الله كده ونحط أمر الله به، لأن الله جل وعلا إذا أحب شيئا أمر به، تمام؟ ونقول أمر الله به عشان حتى نفات الصفات اللي هم ما يعني لا يقولون بالإيه، لا يثبتون الحب لله سبحانه وتعالى، وعشان تكون الأمر يعني قريب من الصياغة أكثر من الصياغة الإسلامية. فنقول حينئذ صياغة المعضلة تقول: هل يكون الحسن مأمورا به من الله لأنه حسن، أو هل يأمر الله جل وعلا بالحسن لأنه حسن، أم هو حسن لأن الله جل وعلا قد أمر به؟ هذه هي إيه؟ معضلة يوثيفرو. معضلة يوثيفرو. يمكن أن تلاحظ ارتباط هذه المعضلة بقضية التحسين والتقبيح من خلال هذا التلخيص لمحل النزاع الذي ذكره الرازي في تفسيره. الرازي في التفسير تعرض في أكثر من موطن لقضية التحسين والتقبيح، من ضمن هذه المواطن أراد أن يلخص محل النزاع فيها، فقال التالي: قال عندنا، أي الأشعرية ومن وافقهم، عندنا الصلاح والفساد والحسن والقبح يترتب على الأمر والنهي، وعندهم، أي المعتزلة ومن وافقهم، الأمر والنهي يترتب على الحسن والقبح. هي معضلة يوثيفرو. لو تأملت كده، فكر كده شوية، هتلاقي إن هي بالظبط معضلة إيه؟ معضلة يوثيفرو. هل الأمر والنهي علشان الحسن والقبح، أم الحسن والقبح علشان الأمر والنهي؟ تمام؟ هل الحسن والقبح علشان حب الله جل وعلا، أم حب الله جل وعلا علشان الحسن والقبح؟ هي معضلة يوثيفرو بالظبط. الحقيقة عجبني جدا الصياغة هذه لمحل النزاع من الرازي، لأنها مطابقة لمعضلة إيه؟ للخيارين بتاعوت معضلة يوثيفرو. وإن كان الحق طبعا أن قضية التحسين والتقبيح أعمق بكثير من ظاهر هذه المعضلة، بل حتى الصيغة الإلحادية التافهة لهذه المعضلة يعني المنتشرة والمتداولة الآن يعني لا تمثل معضلة للقائلين، سواء بالتحسين والتقبيح أو بنفي التحسين والتقبيح. فبالتالي معضلة يوثيفرو تافهة إلى حد كبير، ولا هي أزمة للأشعرية ولا هي أزمة لغير الأشعرية. يعني ممكن نبقى نتكلم عن معضلة يوثيفرو واستعمالها في السياق الإلحادي بعدين إن شاء الله تعالى. معضلة يوثيفرو هذه بقى أصلا هي جزء من محاورة طويلة من محاورات أفلاطون. محاورات أفلاطون هذه هي محاورات قد غزلها أفلاطون على منوال مباحثات بين أفراد واقعيين، يعني هي محاورات يجعلها وحوارات يجعلها أفلاطون على ألسنة أناس واقعيين عاصرهم أفلاطون، لكن هو يلقي على ألسنتهم كثير من فلسفته هو، يعني بيجود في القصص، تمام، وبيحط فلسفته داخل هذه الايه، داخل هذه القصص. طبعا ده لا يمنع ان ممكن يكون هذه القصص مبنية على مواقف حقيقية ومبنية على محاورات حقيقية، لكن يعني المحاورات فيها جزء كبير جدا من ايه، من خيال أفلاطون ومن صياغة أفلاطون ومن صياغة افكاره وفلسفته في صورة حوار. يعني المهم، محاورة يوثيفرو هذه واحدة من محاورات أفلاطون التي كتبها أفلاطون، وهي محاورة بين سقراط الفيلسوف اليوناني المعروف وما بين يوثيفرو. ويوثيفرو هذا رجل لاهوت مرموق. ويوثيفرو وسقراط تقابلا في المحكمة، وطبعا دخل كل واحد على التاني: حبيبي وحشني، أخبارك إيه، وأنت إيه اللي جابك هنا؟ فسقراط قال لي يوثيفرو: والله أنا إن واحد رافع علي قضية واتهمني بأن أنا إيه، بأن أنا بأسمم عقول الشباب. يبدو أن هي كانت قبله في محكمة أمن الدولة العليا. فالمهم فسقراط قال لي يوثيفرو أن أنا واحد يعني رفع علي دعوة واتهمني بأن أنا أفسد عقول الشباب، يعني بالفلسفة التي أكلمهم عنها وما شابه. فسقراط سأل يوثيفرو: أنت إيه اللي جابك هنا؟ فيوثيفرو أخبره أنه هو لا، هو بقى ما ترفعش عليه قضية، هو جاي يرفع قضية وجاي يرفع دعوة ضد من؟ ضد والده، ليتهمه بأنه قاتل. طبعا حوار كبير. فسقراط قال ليوثيفرو: احكي لي القصة بقى اللي حصل. فيوثيفرو أخبر سقراط بأن والده له خادمان أو خادم وعبد، والعبد قتل الخادم خادم والده. فوالده ماذا فعل بقى؟ قبض على العبد وقيده وألقاه وأرسل من يسأل عن إيه؟ عن حكم الآلهة في ذلك العبد القاتل. لكن قبل أن يأتي حكم الآلهة في ذلك العبد، كان العبد قد مات بسبب الجوع والبرد والإهمال، هو أيده رماه. فيوثيفرو رأى أن والده بهذا قاتل، وجاء إلى المحكمة ليرفع عليه دعوى لأنه قاتل ويتهمه بالقتل. طبعا يعني أمر كبير وأمر جدلي لحد كبير يعني. وأثناء الكلام يوثيفرو قال لسقراط أنه هو يعني حزين وأنه هو بيتبرم لأن الناس ينظرون لفعله على أنه عقوق، الناس بيتهموني بالعقوق عشان بعمل كده، وذكر أن الناس لا يفرقون بين التقوى والعقوق، أو ممكن تقول لا يفرقون بين الصواب والخطأ أو بين الحسن والقبيح، هم فاكرين فعل قبيح مع أنه في حقيقة الأمر حسن. فيعني سقراط استغل الفرصة وقال له إياله بما أنك أنت راجل يعني إيه فيلسوف وفاهم وبرنس كده وحكيم المسارات الستة، عرفني بقى أنت، قول لي فرق لي ما بين الإيه، ما بين الصواب والخطأ، ما بين العقوق والتقوى، بما أنك أنت عارف الفرق قوي وزعلان من الناس أنهم بيتهموك بالعقوق وأنهم مش فاهمين وجهلاء ومش قادرين يفرقوا بين العقوق والتقوى، فرق لي انت بين العقوق والتقوى، بين الخير والشر والحسن والقبيح والصواب والخطأ. يوثيفرو تلعب يعني تلعثم كده شويه، ولكن بدأ يعطي سقراط اجوبه، ومن ضمن الاجوبه التي قدمها يوثيفرو لسقراط ان التقوى هي ما يحبه الالهه والعقوق عكس ذلك، التقوى هي ما يحبه الالهه. طبعا انتم مدركين طبعا السياق اليوناني وتعدد الالهه وما شابه. فسقراط يعني بيّن ليوثيفرو أن الخلاف بشأن العادل والظالم والخير والشرير والشريف والخسيس هذه أمور جدلية أصلا لا يمكن حسمها، وما يراه البعض عدلا قد يراه الآخرون ظلما. هو بعض الناس شايف أن والدك ما غلطش، هذا الرجل أصلا يستحق اللي حصل فيه، فالناس أصلا بتختلف حوالين هذه الأمور. وذكر له أن كما أن الناس تختلف هذه الأمور ممكن الآلهة كمان تختلف حولها، تمام؟ يعني هو بيقول انت بتقول ان التقوى ما يحبه الالهه، ومين قال لك اصلا ان كل الالهه هتحب شيء هتجتمع على حب شيء؟ وزي ما الناس بتختلف حوالين ما هو العدل والظلم والشرف والخسة والصحيح والخطا، كذلك الالهه ممكن تختلف يعني. وسقراط راى ان امر والده، امر والد يوثيفرو مما يختلف فيه. طبعا هذا على سخافته، طبعا انا اسف على الهبل بتاع تعدد الالهه والالهه بتتخلق مع بعض ايه الصح وايه الغلط، بغض النظر عن العبط ده. لكن فيه إشارة من سقراط لنسبوية الصواب والخطأ ونسبوية الحسن والقبح، ودي هذه مسألة هامة يا شيخ يعني سنتكلم عنها، ولها أثر، لها أثر كبير في مسألة التحسين والتقبيح داخل السياق الإسلامي. بل مسألة التحسين والتقبيح ممكن تكون مبنية جزء كبير جدا من حجة التحسين والتقبيح، إثبات أو النفي مبنية على هذه المسألة. طيب سقراط بعد كده يعني هاود يوثيفرو وقال له على فرض ان الالهه يعني اجتمعت على حب شيء معين، تمام؟ السؤال: هل يكون الخير او الصواب او المقدس او التقى، هل يكون الخير محبوبا من الالهه لانه خير، ام هو خير لانه محبوب من الالهه؟ هي بقى دي معضله يوثيفرو، سؤال سقراط ليوثيفرو، تمام؟ عشان ينقض تعريفه للخير بانه ايه، بانه الذي يحبه الالهه. فقال له بقى: طيب هل الخير محبوب من الالهه لانه خير، ام هو خير لانه محبوب من الالهه؟ الخلاصه ان سقراط رفض كلام يوثيفرو لانه على راي سقراط يعني بيقدم صفه للتقوى، مجرد صفه للتقوى وليس جوهر للتقوى، ليس جوهر للخير. فالصفه ان هي كونها محبوبه من كل الالهه لا اشكال، لكن هذه صفه، هذا اثر من اثار الايه، من اثار الخير واثر من اثار التقوى ان هي محبوبه للالهه. لكن هو لم يذكر تعريف التقوى، تعريف الخير، تعريف الصواب، لم يذكر يعني معنى موضوعي او تعريف موضوعي أو شيء موضوعي يحدد به موضوعيا ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الصواب ما هو الخطأ، ما هي التقوى ما هو العقوق. لكن يحبه الآلهة ويكرهه الآلهة، هذا أمر إيه، أمر فيه يعني هذا صفة مبنية على الحب والخير، فصفة من صفاته، لكن ليس تعريفا، ليس جوهرا، ليس أمرا موضوعيا يفرق به الإنسان ويكون معيارا يفرق به الإنسان بين الإيه، بين الخير والشر والصواب والخطأ. طبعا هي المحاورة أصلا محاورة طويلة جدا يعني، أنا اختصرت للغاية كمان حورت فيها شوية كده عشان ألخص الموضوع. بمناسبة موضوع المحاورات، يعني محاورات أفلاطون، من المحاورات الهامة أيضا التي ذكرها أفلاطون المتعلقة بقضية التحسين والتقبيح محاورة مينون. ومينون هذا يسأل سقراط: هل الفضيلة طبيعية أم مكتسبة؟ يعني هل الفضيلة موجودة في طبيعة الإنسان أم مما يكتسبه الإنسان؟ فسقراط قال له إن هو أصلا لا يعرف معنى الفضيلة على وجه التحديد. يعني ثانية واحدة نفهم قبل ما أقول لك الفضيلة مكتسبة ولا طبيعية، أنا أصلا مش عارف يعني الفضيلة، مين يعرف يعني الفضيلة؟ فسقراط قال له إن أنا معرفش معنى الفضيلة ومعرفش حد يعرف معنى الفضيلة. وسأل سقراط مينون عن معنى الفضيلة وعن المعنى المشترك الموضوعي، نفس الكلام اللي كان بيقوله سقراط ليوثيفرو، عايز معنى موضوعي مشترك، تعريف ومعيار للفضيلة يفرق بين الفضيلة وغيرها، بين الصواب والخطأ. فكان من أجوبة مينون لسقراط إن الفضيلة هي الرغبة في الخير، الرغبة في الخير. فسأله سقراط أسئلة تشكيكية، مفاد هذه الأسئلة إن كل الناس يتمنون الخير، كل الناس يتمنون الخير، وكل شر بالنسبة لك هو خير لمن يطلبه. وحتى سأله كده، قال له: هل يوجد على ظهر البسيطة من يريد لنفسه التعاسة؟ مش موجود. اللي انت شايفه خير غيرك شايفه شر، واللي انت شايفه شر غيرك شايفه خير. يعني السرقة خير ولا شر؟ شر. انت شايفها شر مع انها خير للي سارق، هو شايفه خير بالنسبة له. تمام. فكل شر بالنسبة لك هو خير لمن يطلبه، لمن يطلب ذلك الشر. اللي بينهب فلوسك انت شايف النهب ده شر، الظلم ده شر، هو خير بالنسبة له. فبالتالي الرغبة في الخير، انهي خير، الخير في وجهة نظرك انت ولا الخير من وجهة نظر اللي بيفعل؟ طبعا هذا الكلام فيه إشارات لنسبوية فلسفة اللذة والسعادة وما شابه، فيه إشارات لنسبوية ممكن تطرأ على هذه الفلسفات. والحقيقة أنت حتى لو تأملت من ناحية سيكولوجية، يعني هتلاقي أن حتى من يستعلم بإرادة التعاسة، اللي هو في ناس بتحب العدمية كده، اللي هو ده راجل تعيس والتعاسة دي حاجة حلوة وأنا بس عليها، هو في نفسه يحقق لذة نفسية داخلية. يعني أحيانا التعاسة وجو التعاسة والجو العدمي قد يكون له نوع من اللذة والراحة الداخلية في حقيقة الأمر. طبعا ده جواب على سؤال سقراط: هل يوجد على ظهر البسيطة من يريد لنفسه التعاسة؟ نعم، قد الإنسان يعني يظهر في ثوب من يحب التعاسة ويريد التعاسة وعدمي وما شابه، لكن في حقيقة الأمر هو يحقق لنفسه لذة داخلية بإرادة التعاسة. يعني مش عايزين نخرج كتير على الموضوع، يعني نخرج بما فيه الكفاية. يعني فهذه محاورة مينون. من المحاورات الأخرى موجودة في محاورات أفلاطون كذلك محاورة اسمها محاورة بوليمارخوس. محاورة بوليمارخوس، وهذه المحاورة كانت عن مفهوم العدل، مش هخوض فيها يعني، لكن هناك عموما هناك محاورات كثيرة لها تعلق بقضية التحسين والتقبيح والتعديل والتجوير. وانا عايز اوضح لك قد ايه كان حضور هذه القضية والجدل حول هذه القضية موجود منذ القدم وموجود في الفلسفة اليونانية.